تفسير الآية 46 من سورة النمل يقول تعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أي قال صالح صلى الله عليه وسلم للفريق الكافر متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، يا من أنا منكم وأنتم مني، ومن يسعدني ما يسعدكم ويتعسني ما يتعسكم، ولا يمكن أبدا أن أكذب عليكم أو أخدعكم، لماذا تطلبون بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء واستهتار واستبعاد سرعة إنزال السيئة وهي عقوبة الله بكم التي يعدكم بها إن كفرتم وفعلتم السوء، وذلك لإثبات صدقي، فإن لم تنزل فأنا إذن كاذب، وذلك قبل وبدل أن تطلبوا سرعة الحسنة وهي الهداية لله وللإسلام، والتي ستؤدي بكم حتما لكل حياة حسنة سعيدة في الدنيا والآخرة. وكذلك لما تسارعون بفعل السيئة أي كل شر رغم أنها مضرة متعسة لكم ولغيركم، كما تلمسون ذلك واقعا عمليا أمامكم، والتي ستؤدي بكم حتما لعذاب مناسب لها بالدارين، وتؤخرون وتتركون فعل الحسنة أي كل خير، والتي ستؤدي بكم حتما لسعادة مناسبة لها فيهما. إن أمركم يثير التعجب والدهشة، فأنتم بدلا أن تتعمقوا فيما أدعوكم إليه من إسلام فيه كل خير وسعادة لكم في الدارين، وتحسنوا استخدام عقولكم وتطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة لتقتنعوا به وتتمنوا الهداية للخير كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بكم تطلبون العقاب والهلاك لإثبات صدقي، إنكم تتمنون حتى العذاب وتفضلونه على أن تهتدوا، بما يدل بلا أي شك على تمام إصراركم على حالكم دون أي مراجعة لذواتكم وتراجعكم بأي خطوة نحو الخير، فأنتم مستمرون على كل شر حتى نهايتكم. وحين ينزل العذاب المهلك بكم فلن يكون لكم أي فرصة للعودة، ألا تعقلون ذلك؟ ولكنه التعطيل للعقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو نزوة فاسدة عارضة أو غيره، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة، ثم لاكتمال المعاني برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الأنفال، قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا وسؤاله صلى الله عليه وسلم لهم فيه بعض الذم واللوم والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، لإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أي هذا حث وتشجيع لهم وللناس جميعا على التوبة لتتحقق السعادة التامة بالدارين، أي لو تستغفرون الله لكنتم ترحمون حتما، لأنه هو الغفور الرحيم. أي استغفروا الله لكي ترحموا، أي اطلبوا مغفرته، أي اطلبوا مغفرته بصدق، أي أن يغفر لكم ما أنتم فيه بأن تتوبوا، أي ترجعوا من كفركم إلى عبادته وحده وتتبعوا دينه الإسلام. ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك مهتدين شاكرين عابدين، أي طائعين لربهم وحده، متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل إسلامه.